حياتك هي حياتك دافع عن أهلك وإخواتك دافع قصدك هي حياتك دافع عن أهلك وإخواتك دافع أرضك هي حياتك دافع بطل وبحر وجو وصون المجد وزيد ومجد واحمي العهد اللي انت صنعته لما كتبت مثال العهد دافع بطل وبحر وجو وصون المجد وزيد ومجد واحمي العهد اللي انت صنعته لما كتبت مثال العهد السماء أرض النور والفضاء ملك الجسور السماء أرض النور والفضاء ملك الجسور والحياة ضد الشباب استعد يا شباب كله أخي عربي كده فيه شرف دمي وجوابي فكفاحنا وهدفنا